كألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وكان تقيا. وبرًا بوالدي ولم يكن جبارًا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

مستقرا بسم الله